بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومما سئل به شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، قال: السؤال 31: وإذا صليت في مسجد يصلي الإمام فيه 20 ركعة، فهل أكمل 20 معه متابعة للإمام، أم أصلي معه 8 ركعات وأصلي الوتر لوحدي ثم أخرج؟ قال: جواب: أنصحك أن تصلي 8 ركعات وتصلي الوتر منفردا، فاتباع السنة أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومر معنا في حديث عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وهي مع ما فيها من السنة، فيها رفق بالإنسان وإعانة له على الاستمرار في الخير. ويحرص الإنسان على مسجد تطبق فيه سنة، هذا أفضل. المسجد الذي تطبق فيه السنة، الغالب أن الصلاة تكون فيها خشوع وكذلك إتمام للأركان والمستحبات وأداء لهذه الصلاة على الوجه الأكمل فيها. وهنا يأتي سؤال يتكرر: بعض الناس يقول: أنا أذهب إلى الحرم أو غيره من المساجد التي الصلاة فيها طيبة على السنة إن شاء الله، لكنهم لا يصلون 11، يصلون أكثر من ذلك، فهل أصلي معهم زيادة في الخير أم لا أصلي؟ الجواب: إذا صليت أنت لم تقع في الإثم، لكن الأفضل والأكمل الاقتصار على 11 ركعة، ولو زدت لن يقول أحد أنك وقعت في الإثم، لكن خير أن تقتصر على ما اقتصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس ربما يشق عليه ذلك، خصوصا إذا كان معتكف في الحرم، فإن الناس يصلون وهو في الحرم، ما يمكنه أن يصلي بعض الصلاة ويجلس والناس يصلون، يشق عليه، فيصلي مع الناس وهو في خير وأجر. وإن كان الأفضل أن يقتصر، ولو خرج للعشاء وترك الصلاة في آخر الليل فهذا أفضل وأكمل، لأنهم الغالب في العشر يصلون في آخر الليل 13 ركعة، فإذا يخرج للعشاء أو يتأخر إلى آخر المسجد ليرتاح ويستعين بذلك على صلاة آخر الليل إن أمكنه ذلك. قال: السؤال 32: وهل يجوز للرجل أن يصلي مع أسرته في المنزل صلاة التراويح؟ قال: جواب: لا بأس بذلك، وهو أفضل كما تقدم. والجواب: هو أفضل في حق من يستطيع المداومة، وأما من لا يستطيع المداومة فكما سمعنا من فتوى الإمام أحمد، خير له أن يصلي مع جماعة المسلمين. وإلا فخير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: السؤال 33: وما حكم خروج النساء متزينات متعطرات لصلاة التراويح معتقدات أن هذا تطبيق لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ قال: جواب: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للنساء في الخروج إلى المساجد في العشاء بشرط أن يخرجن تفلات أي لابسات الثياب التي تكون غير لافتة للنظر ولا متطيبات. ومعنى تفلات أي غير متطيبات ولا متزينات. التفل هو الشيء الذي ليس فيه كمال وصفه، ومنه تقول الطعام إذا نقص فيه الملح ماذا؟ تافل، يعني ناقص الملح فيه. قال وأبو هريرة رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة خرجت متعطرة ليجدوا ريحها فهي زانية. فإذا خرجت وتعمدت في خروجها التطيب ليجد الناس ريحها فهي زانية، لأنها فعلت سبب الزنا، تطيبت ليجد الناس ريحها فهي لأجل هذا زانية. وأما إذا خرجت وهي لم ترد هذه النية فهي كذلك آثمة، لكن إثمها ليس كإثم الأولى، لأنها خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو نهيه في عدم استعمال الطيب. ففي حديث زينب الثقفية في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أرادت المسجد أن تمس طيبا، فإذا أرادت المرأة المسجد لا تمس الطيب. وهل معناه إذا ذهبت إلى غيره تمس الطيب؟ الجواب لا، إذا كان المسجد فغيره من باب أولى ألا تمس الطيب. فالمسجد موضع ليس فيه فتنة في الغالب، يأتيه أناس يريدون ما عند الله، وليس هو محل مواعدة على الشر، ومع ذلك نهى الشرع عن ذلك درءا للمفسدة، فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. فإذا خرجت المرأة ولو داخل بيتها عند رجل أجنبي أو رجال أجانب يجدون ريحها يعني تمر، فلا تتطيب، لا تتطيب ليجد الرجال ريحها بقصد أو بغير قصد، ما دامت تعلم أن الرجال سيشمون ريحها فلا تتطيب، فعليها أن تبتعد عن الطيب ما دام هناك رجال أجانب. وهنا يأتي سؤال يكثر الإشكال عند بعض النساء، بعض العوائل في البيت الواحد وهن في غرف، الأخ في غرفة سفلى والثاني في غرفة عليا وآخر في غرفة داخلية، أحوال الناس تختلف، بعض الناس ما يستطيع يأخذ لنفسه بيتا، فكيف يصنع؟ والحالة هذه كيف تصنع المرأة؟ تريد أن تتطيب لزوجها، وإذا تطيبت في غرفتها ربما خرجت الرائحة إلى غرفة الجيران. الجواب أن يطيب البيت، يطيب كل البيت، وإذا تطيب البيت لم تخرج رائحة هذه المرأة وما فيها من طيب. يعني مثلا تأمر بعض الأطفال أن يمر بالبخور الذي تريد أن تتطيب به إلى كل البيت، يمر الغرف كلها واليوم نطيبكم كلكم، وتختفي الرائحة إن شاء الله. الشاهد أن المرأة إذا ذهبت إلى المسجد لا تتطيب، حتى ولو كانت كبيرة بالسن. بعض النساء تقول أنا كبيرة في السن وتصدر مني روائح وأخشى أن يقدرني الناس، فكيف أفعل؟ الجواب لا تمس الطيب الذي له رائحة، لكن هناك طيب ليس له رائحة، مما له لون وليس له رائحة، مثل الورث وما كان بمعناه، مما رائحته منخفتة ليست له رائحة تخرج. فمثل هذا إذا استعملته المرأة فهذا لا بأس به. وبمعناه مثلا بعض أنواع البودرة مثل بودرة الحرارة، هذه ليس فيها رائحة تخرج، لكن عند المصافحة يبقى الرائحة في الجسد. أو صابون الغسلة، صابون الذي يغتسل به الإنسان ونحوه، مما ليس له رائحة تخرج إلى الناس لكنه يبقى في الجسد. قال: السؤال الرابع والثلاثون: امرأة كبر سنها وتغير عقلها بعض التغير فماتت عليها صيام رمضانين وكانت لا تعلم رمضان من غيره بسبب التغير، فهل يطعم عنها ابنها أم يصوم عنها؟ قال: جواب: هي مرفوع القلم عنها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، فلا يلزمها شيء. وهذا ظاهر وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فصل في هذا السؤال. وإذا كان يأتيها العقل ويذهب، يأتيها العقل ويذهب أحيانا، فهنا ينظر إلى الوقت الذي يأتيها العقل، فإن كان الغالب فإذا يطعمون، وإن كان بعض الأيام يستطيع أن يحصوه فاليوم الذي فيه عقل يطعمون عنه وهي لا تستطيع الصيام، واليوم الذي ليس لها إدراك وإن كان ذاك يشق فبما يغلب على حالها، فبما يغلب على حالها، والله تعالى أعلم.